قبيلة الشيخ محمود صديق الرجلاوي الساوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Oh,

Oh, Thank you. أَنَّ مِنَّا أَفَضَ مِنَ الْمَرَى Oh,